فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يعني أثقل بالسيف، أشحن موتة هي اللي بتيجي بالسيف للخناق. شوف الخناق، شوف لما تشوف فيه ويجيبوا فوطة ويكتموا بها في ايه نفس واحد، يقوموا ايه برضو الفوطة فيها منافس، يمكن برضو تديله ايه شوية نفس، او النفس اللي مخزوج وقف الرئة دي اللي مخطط ونفسه ايه طويل، لكن ان ضربوا بالسيف وقطعوا الوديجين انتهت ايه انتهت المسألة. طيب، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. أثخنتموهم، ما هو الإسخان؟ مادة السخن هي بالضبط مادة التخن، هي نفسها. أثخنتموهم فشدوا الوثاق يعني إيه؟ أم قال لك لما تجيب سائل وفيه مادة ثانية زي اللي بيعمل رز بلبن مثلا، ولا اللي بتطبخ عدس، ولا اللي بتطبخ بصارة، كل ما فيه مائية كتير يقدر له قدر، لأنه بيطلع ايه الهواء. طب بطلعنا الهواء ما عادش هواء بقى وجمدت المسألة كده، ما تطلعش هواء، تطلع قطع من ايه، ولذلك لو لفعت واحد يبقى سخن الشيء يعني ايه حركته وقلبه. وما دام اما تجيب مثلا شويه عسل وبعدين تسخنهم على النار عشان تعمل مربى، تقوم بتطلع شويه ماء منهم لحد ما يبقى ايه تخين، لما يبقى تخين امتنعت حركته، وانت حرك يبقى من ذاته تطلع لك حتت كده. اسخنتموهم يعني ازهقتم حركتهم بالجراحه، لما تعملوا فوق كده بقى ظننتم انهم مش هيبقوا ايه في صف المقاتلين، فشدوا الوثاق عليهم، اربطوهم بقى الحبال والايه والسلاسة عشان يبقوا ايه يبقوا اسرع. يبقى اذا لا يصح لك انك انت تسيب الكافر ما دام فيه فلوس حتى تسخنه. ولذلك وما كان له حتى ما كان ان يكون له اسرى حتى ايه يستحيل في الارض. تريدون عرض الدنيا، تريدون عرض الدنيا والله يريده الآخر. يبقى أسخنتموهم يعني أفقدتموهم من الحركة، علشان إيه؟ علشان ما يبقوش في صف المقاتلين. تعملوا فيهم إيه؟ إذا لما تاخد كده ما تأسرش إلا اللي أسخنته، ما تاخدوش كده قبل ما تسخنه. وذلك ما كان للنبي أن يكون له حتى يسخن في الأرض وعاتبهم في أسرى برد، في أسرى إيه بقى؟ عاتبهم ولا لا؟ فشدوا الوثاق فإما منا بعد، يعني تتركوهم بلا مقابل، وإما فداء تاخدوا إيه؟ تاخدوا منهم في فداء. طب بلا مقابل إنت عندك لتعاملهم معاملة المثل، لأنهم إفرضوا خدوا منك، فإن أطلقوا بلا مقابل أطلق أنت بلا إيه؟ بلا مقابل، وإن خدوا جوال بأخذ إيه؟ جوال. اللي هي انتهت إليها الأمم المتحدة في آخر ما وصلت إليه يسمونها المعاملة بالإيه؟ بالمسكين. فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. الحرب ده ربنا كان في كتب عليكم القتال وهو إيه؟ كفر لكم. ليه؟ لأنه بيخليك معرض إنك تفقد حياتك، وبتضيع مثلا فلوس كتير، والمتاعب اللي أنت بتشوفها في الكر والإيه والفرق. طبعا الحرب أوزارها يعني أحملها لأنها إيه؟ تنتهي الحرب، يعني الهدنة اللي بيعملوها دي. حتى تضع الحرب أوزارها ذلك أي الحكم ولو يشاء. أقول لك طيب ما دام كده المسألة إيه ضروري نتأكد لما ربنا ينصرنا في أي حاجة كده زي ما عمل في الأمم الثانية. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ودي مش عجيبة، لانتصر منهم بدون كنتم، إنما ربنا عايز قاتلوهم وعذبهم الله بأيديكم. لأن لو عمل آية كونية يمكن يقول آية كونية وهم ما لهمش فيها سبب، إنما عايز يبين اللوري أقوياء هم اللي عملوا فيهم كده، فميبقاش يفهم في العوامل الطبيعية. ولذلك هناك يقول لك إيه، إحنا مش عايزينكم تنصروني، ده أنا عوزت أعمل كده بدون ما تتفكروا أعمل كده، وأنا لو عملت كده وما ذلك على الله العظيم، فكلنا أخذنا إيه بذنبه، فمنهم من أخذته إيه الصيحة، ومنهم من إيه ومنهم من كسفنا به، ومنهم من أغرقنا. انما انا عايز انتوا اللي في ايه قاتلوهم يعذبهم الله بايديهم علشان تبقوا انتوا قوه امامهم تمثال. وهنا لو قطعه بقى طبيعيه يقول لك ده الطبيعه هي اللي تدخلت لو هم ما عملوش فينا حاجه عايز هم انتوا اللي تعملوا فيه. ولكن ليبلو بعضكم ببعض يشوف مين اللي هيصبر على آلام الحرب ومين اللي يصبر في المعركة ومين اللي ما يفرش الله ومين اللي يضحي بماله. يقول لك طب هيختبرنا. طب الاختباره عشان تعرف ايه اللي هيحصل. بتختبر الكبير عشان تعرف هينجح ولا يصبر. طب هو بيختبرنا عشان يعرف طلعه عارف. قال لك لتعرفوا انتم. لانه اللي هقول لكم انت عشان تعرفوا انتم ليه؟ لان امه محمد مهيئه لعمل عظيم يناسب رساله العظيم محمد. لان الرسل كانت موجوده لزمن محدود وفي بيئه محدوده. انما ده جاي للناس ايه؟ خاصه كل زمان وكل مكان. يبقى لازم اللي يحملوا رسالته يكونوا ايه؟ ممحصين. ممحصين يعني يصبروا على ما هم. ولذلك مثلا سيدنا موسى بن يؤمن كانوا يسمونه فتى قريش المدلل. يغدو ويروح كل يوم كذا مرة بلباس جديد. يروح مشوار يلبس لباس يطلع البس يلبس لباس مدلل. وبعدين أشرب قلب الإيمان فآمن بالله وآمن برسوله وأرسله الله إلى المدينة عشان يعلم الناس. أمه حزت عليه جاهداك على أن تشرك بما ليس لآهديا فيه وإن جاهداك على أمه ألف آيات ابنك. يبقى كافة ابنك بتقول ابنك أنا كنت عاملة فيه وعاملة فيه وعاملة فيه وعاملة فيه ألف. أنا هجيب ألف بإيه؟ أنا لم آكل حتى يجيء ويسد محمد وحاعد في الشمس فيه لو الشمس تعرف فيه ومش حدخل استظل حتى يعدل عن دينا. فبلغ ذلك مصعب فقال لها قولي لأمي والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا على أن أفرق هذا الدين ما تركته. ودعوها فإن عضها الجوع فستأكل وإن حرقتها الشمس فستستظل. وفضل عايش إلى أن رسول الله نظر إليه مرة فوجد لابس جلد كبش. جلد كبش بعد ما كان ايه يقول انظروا كيف فعل الايمان بصاحبكم. انظروا كيف فعل الايمان بايه بصاحبكم. الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يريد منا اننا نمحص. وزاد كثير مثلا ايه الاسراء يقوم ناس ميكذبوها ايه يطلعوا من المسلمين ناس مش عارف ايه يطلعوا بينقل ايه بينجيب الحديد الخام وبدك يبقى صلب يوم تدخلوا النار يوم ينفي خبثه لحد ما يبقى ايه صلح. يبقى المعارك والاشياء دي اللي جت عشان تفك من المسلمين لان لهم مهمة ان ينساحوا في الارض كلها بمنهج الله. ولذلك اعدهم الله لهذا. رسول الله حينما جاء ليقاتل هل عمل كلية حربية عشان يعلم الناس القتال؟ ما عملش. ليه؟ لان هم الفروقة بين القبائل كل يوم الحرب بين القبائل كلها 40 سنة فكل الزنا متعلم الحرب. كأن الله يعدهم على أن ساعة الرسول عنده الحارب ما نعلمهمش هم جاهزين. كذلك ما فيش حد منهم له بلد بيوتهم على ظهور جمالهم خيام محطوطة على الجمل لأنهم يتتبعوا المرعى يتتبعوا مساقط المياه كم فما يعملوش إلا ولا يعمل له أصل ولا يعمل له أي حاجة ويروح للنهاردة هنا والنهاردة. ليه؟ يعدهم الله لأن يمساحوا في الأرض. ولو ان واحد منهم بلله فله في حته يصعب عليه ان ينتقم. لا مفيش. يبقى اذا الله اعدهم لهذا اليوم الذي يحملون فيه رساله الاسلام ويمحصهم بالاحداث يبتليهم بالاحداث عشان يشوف من الذي استنصب هو اللي ايه هو اللي يصبر علشان هيحمل رساله محمد الى الدنيا كلها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما دانت له الجزيره خلاص ربنا نزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سيدنا أبو بكر المنور لما سمع الآية قال لقد نعى رسول الله نفسه إلينا كأنه أتم الإيه. طيب ده لسه انت للدنيا كلها، انت هدوم الجزيره. هم قال لك اللي تربوا على مائدتي كفيلون بان يفتحوا الدنيا كلها، اي واحد منهم هو يفتحها، وده لانهم معدين ايه، ولذلك اللي راح يروح الغرب وصل للبحر وبعدين قال والله لو اعلم وراء هذا البحر خلقا لحطه اليه. اذا الجنود نفسهم اللي تربوا على مائده محمد اختبروا، ما فيش كده من اختبروا علشان يحملوا الايه الرساله الى العالم، الى العالم كله. ولو يشاء الله لانتصر منهم اي بقوته وقدرته دون تدخل منكم ومن قتالكم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم. بقى هي لسه في ظل الاعمال، ظل اعمالهم هنا مش حيضيق، مش حيضيق، مش حيضيق عنه. طب ازاي وهب حياته؟ يقول هو وهب اللي عنده اللي لم يعطه له، انا اعطيت له الحياه وهو وهبك نفسه. انا ساجازيه بشيء ما يخطرش على البال، اجازيه بان ابرئه من الموت. كان حيا فقتل فصار شهيدا فصار حيا، وبعدين برضه في البعث هيبقى حي، يبقى حياته موصولة. وهب حياته فوصل، برأه الله من الحياة. ولذلك اللي روح عن السيرة مثلا حمزة، حمزة سيد الشهداء، انت انت حسين على شهداء الارض اجمعهم قرة، ليه وحسبك من تلك الشهادة عصمة من الموت في وصل الحياتين بالاخرى. يبقى انت وهبت حياتك ولا انت وهبت حياتك؟ انا بقول لك لما تحيى بتحيى حي احسن منك، وانت حييتني لان الحياه بتاعتك شفتها من اجل، لازم احييك باحسن منك. ايه اللي احسن؟ اعمل لك عصمه من الموت، فاذا قتلت فانت شهيد وانت حي عند ربك. يبقى حياتك الشهاده موصوله لحياتك الاولى، موصوله لحياه الايه؟ لحياه البعض. ولذلك لما قال احياء عند ربهم، شوف كلمة عند ربهم، لأن واحد يقول لك طب في شهيد ولو فتحنا القبر عليه نجد، نقول له هو قال لي حي عندك حي عند ربك، إنما هو عندك ميت، إنما حي عند ربك. ولذلك قال متطلبات الحياة عند ربهم إيه؟ يرزقون، والرزق استبقاء للإيه؟ للحياة. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم، سيهديهم. طب ده هو هداهم، ده هم ما قتلوا قتلوا إلا إيه؟ إلا لأنهم مهديين. أم قال لك والذين سدوا زادهم هدى، هيجي يهديهم لإيه؟ قال لك هيهديهم إلى طريق الجنة. ولذلك في النار هنا إيه؟ احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى ايه؟ الى صراط الجحيم. يبقى دول منهم الى النعيم، دول كنود الى ايه؟ صراط الجحيم. قال لك طب والهدايه ايه؟ قال لك كل شهيد يعرف قصره بدون عنوان، ما فيش مترقم شارع كذا ورقم كذا ولا بتاع، هو نفسه روح ايه؟ القصره. ولذلك يدخلهم الجنه عرفها لهم، عرفها لهم الله. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قضية معاركية قتالية بالنسبة للمسلمين، فإن رأيت المسلمين قد انهزموا في معركة فقل أن شرط الجندية لله قد اختل فيهم. لو فضلوا على شرط الجندية لله ما ينهزموش أبدا. في يوم حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ده سيدنا أبو بكر نفس الصديق يقول لن نهزم اليوم عن إيه؟ عن قلة، إحنا معانا 10,000 إيه؟ أنا بقينا مش عارف إيه؟ يقوم ربنا يوريهم المسألة بتاعت قلة وخسر دول. لكن برضو زي ما بيقول في الفلاحين يصعبوا على ربنا، يوم بس يقدرهم وانهزموا اولا وبعدين انصروا. نعم. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم، كنتم داخلين وفي بالكم الله وعايزين تنصروا يبقى ينصركم. ويثبت أقدامكم. ليه هو يثبت أقدامكم؟ لأن الأقدام هي دي هي أداة الفرار من الحروب. ولذلك أمانة القدم ألا يفر يوم الزعر، أمانة القدم ألا يفر يوم الإيه؟ ألا يفر يوم الزعر. ويثبت أقدامكم. والذين كفروا برضو هيجيب مقارنات، والذين كفروا فتعسًا لهم. التعس هو الانكباب على الوجه، الوجه أشرف شيء بالإنسان. يقول له فلان تعست، يعني وجهك اللي أنت عامل به مش عارف إيه يجيب إيه. ولذلك حتى لما احنا نهدد بعض في الفلاحين يقول لك مش هيسيب فلان ده الا لما اجيب مناخيره الارض. اهو ده التعس. فتعس لهم يعني ايه؟ يبقى يركب على وجهه اللي هو بيعشق فيه ده. بل الانسان لما يكون مثلا ماشي وبعدين جه شويه طرطشه يوم ما يحافظش الا على وجهه، لانه اشرف حاجه فيه السنه بتاعته. يقول لك لا. ولذلك ايه؟ هيجي حتى فينا ويا بني اسرائيل، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. ليه كرهوه؟ لأن الله أنزل شيئا يأخذ منهم السيادة الغاشبة وبطل السيادة والجبروت على الخلق. فلما يجي واحد طب ده رسول الله لما راح المدينة وكانوا بأبي هيتوجوه ملك، القدر بتاعه قال رسول الله كنت أستظل من حمارة القيظ بكدري ابن جدعان او المطعم ابن عادي. شوف القدر بقى الواحد يتظل لتحت قدام يبقى له حاجه قال لك كل ده ايه؟ نعم. واضل اعمالهم. ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. افلم يسيروا في الارض؟ ايه اللي خلاهم يصبروا ويعملوا المجابهه والجهد والنكران ده للدين الجديد؟ هم ناس جوزوا الصيف وبيمروا على على على بلاد كان لهم سوابق مع الرسل وربنا خربها لهم. وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون. وهناك اولم يروا ان لا في الارض ايه ننقصها من اطرافها، اولم يروا مش كده في ثاني اظن افلم يرهم الغالبون. يعني وصلوا خذوا لكم عبره من واقع الحياه، او رايتم رسولا ان هذا امام خصومه مش ممكن ربنا يبعث رسوله. شوفوا فخذوا لكم عبره وشوفوا الناس اللي انتوا ايه. افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم، دمر الله عليهم، دمر خرب وهد. لكن تقول دمره يا لها معنى، ودمر عليهم لها معنى تاني. مش دمره هو لوحده، دمر عليهم اولا نفسهم، ثانيا اهلهم، ثانيا اموالهم، ثانيا كلها. يبقى دمر عليهم يعني كل ما ايه ما يتعلق بهم. طب وليه عمل العمليه دي؟ دمر الله عليهم. وللكافرين منكم يا قريش امثال هذا الذي سبق في كون الله سنه الله ولم تجد لسنته ايه تبديلا. ذلك اي ما حدث لان الله مولى الذين امنوا، يعني الذين آمنوا مولاهم وناصرهم والذي يليهم في كل أمر الله. وربنا عزيز لا يغلب. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأما الكافرين لا مولى لهم يأتي منهم نصر، وإن كانوا يعبدوا أصنام الأصنام لا تضر ولا تنفع. إن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يعني بس هم عايشين يأكلوا ويتنعموا، لكن دي قوام القالب، إنما قوام القلوب مش عندهم، قوام المعاني مش عندهم. فهم بيعملوا الإيه للقالب بس بتاعهم، والقالب بتاعهم عايز أكل وعايز إيه شرب. فاتمتعوا يخوض كلوا واشربوا، وان كانت ايه قيامكم قاويه، قيامكم جعانه. القيم دي اللي هي عمل الايه عمل الخير، واوله الايمان بالاله والايمان بالرجوع اليه والايمان بان جنته نعيم لا ينفد ولا يموتون فيها ابدا.

مكذب يعني ايه؟ قال لك الدنيا فيها ماء ومنه حياتنا وبنشربه ومش عارف ايه، بس افتوا عند العرب ان لما الارض السماء تمطر يقوم ايه الحتت الواطيه تاخد شويه ميه ويفضلوا في الجبه الميه دي فيها منين ومنها لما يجيش مطر، لكن بمرور الزمن لعطها وتتغير ريحته، انما هو عندهم فلاحين يوم ياخدوا على مطر. فقال هو مثلا فيها ماء صحيح بس ماء مشذب مما يعيبه في الدنيا لانه غير قاسي. وبدا بالماء، قال لك ليه؟ لان الماء ساعه ما تحتاج له تعطش، شوف اللذه بتاعته تبقى شكلها ايه، ولان الطعام لا ينضج الا في ماء، وان نظافتك ما تكونش الا بالماء. يبقى الماء ده الماء ده هو يعني، بس الماء مبرأ من انه قاسي ده بوحده. طب الماء اللي احنا بنشربه ولا نرمي بيه زرعنا جاي ازاي؟ قال لك اهو جاي عن البحر المالح. البحر المالح ده مخزن قوت الماء، ولذلك الجغرافيا يقول لك ان الماء البحر ثلاث ارباع اليابسه، يعني اليابسه ربع والبحر ثلاث ارباع. ليه؟ ام قال لك لان المايه دي اللي هتشربها ماخوذه من ماء المالح دي. بس ما جنبش مالح، خلانا يتبخر فوق ويطلع للسحاب بقى زي ما تكفر المايه يعني. وبعدين يصاب الحته بدي ينزل مطر نشرب منه ونسقي الانعام ونسقي ايه ونسقي الزروع. قام قال لك بس ماء الاخره ما فيش فيه العمليه دي ابدا، ده ماء كده ما تعرفش هو جاي منين. وبعدين قال وسقوا ماء طهورا، ما تجيش له بيئات ايه توسقوا، زي ما بنشوف احنا دلوقتي البيئه عملت ايه في الماء. لا يبقى اذا ده عاملين ماء بحر كده عشان تتبخر منه مش عارف ايه، وينزل لك ماء مقطر وما فيش كلام من ده. ليه؟ لاننا في الدنيا نعيش بالاسباب المخلوقه لله، وزي ما قلنا في نور الشمس بينور لنا مخلوقه لله، لكن في الاخره لا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا اي حاجه. ليه؟ لاننا نعيش في قوله واشرقت الارض بنور ربك، يعني ما فيش سبب. كذلك الماء ملوش سبب يقطر، يجي لكم كده بشكل. ولذلك ايه الحق سبحانه وتعالى يقول ايه اسقيناكم وسقاهم ربهم شرابا طهورا. في اثنين، اسقيناكم وسقاكم، في الفرق بينهم ايه؟ قال لك اسقاه اوجد له ما يستقي منه لو اراد ان يستقي، لكن سقاهم باشر السقيا بالفعل. واسقيناكم يعني نزلنا لكم ما عندكم قدر الحصول فيها لما تعوزوا تشربوا، لكن سقاهم ربهم هو ايه شرابا ايه طهور، يعني من غير ايه من غير الاسباب التي في الدنيا، لا بحر بنقطر منه ولا عارف. وليه كان البحر مثلا ثلاث ارباع اليابسة؟ قال لك لان انا عايز في مواد تحفظ الميه عشان ما تتغيرش، بدليل ان البرك اللي بتبقى عندكم لما ينزل المطر وتقعدوا تشربوا منه يجي مره يتغير، مفيش فيه مواد ايه. انا عامل في البحر ده مواد اللي بتخليه حادق وتخليه مش عارف ايه، وفيها اليود وفيها مش عارف ايه. طب انا عايز ابخره البحر ده عشان يطلع فوق، يبقى صافي من الملح وبعدين يصادف منطقه برده، يقوم ينزل ليه ايه مطر عذب. اول حاجه من رحمة ربنا أن الماء العذب في الأنهار أعلى من مستوى الماء في البحر، لأن لو مستوى الماء في البحر أعلى كان يبقى لنا الماء تدخل عليه، إنما دائما أعلى مستوى. ولذلك الماء مصبها في الإيه؟ في البحر، تاخد اللي أنت عايزه والباقي إيه؟ يترمى في البحر، يتحط في الحتة اللي فيها مقومات الطهارة للأشياء علشان. أما قال لك طب وليه ثلاث أرباع اليابسة؟ طب قال لك لأني ما دام عايزه يتبخر ويطلع ماء العذب زلال سائغ شراب يريد يتبخر، عشان تعرف تيجي هات كوب ماء وملاه ميه وحطه في البيت ويسافر شهر ولا اثنين ولا ثلاثه وتعالى شوف الكوب تقوم تجد من يقصه ولا سنتي ولا سنتي ونص. طب خد الكوب ده نفسه قبل ما تخرج وتعالى في اوضه كده ولا في صاله وانطره في الاوضه بعد ربع ساعه ما تلاقيش ولا اذا كل ما الرقعه اتسعت كل ما البخر ايه وهو عايز البخر يزيد عشان يقضي ايه يقضي الناس دي كلها. يبقى الماء ايه الماء اول حاجه هو ايه كل شيء جعلنا من الماء كل شيء ايه كل شيء يبقى تقدمت ايه فيها انهار من ماء غير آسف. ومن العجيب ان انهار الجنه ما لهاش شطوط. الانهار عندنا حس لازم لها شط يحجز الماء وتلتفت تلاقي نهر الماية ونهر الخضر ونهر البدر ماشيين على بعض كده من غير خطوط ولا تختلط دي بيدي ولا تختلط دي بيدي لانها مش ايه مش باسبابها احنا حسب بين المسبب. وانت لما هتاكل في الجنه هتطبخ هتزرع يبقى انت عايش في الايه في الدنيا باسباب الله انما في الاخره بالله وحده. فيها انهار من ماء غير آس وانهار من لبن ان لم يتغير طعمه لان اهل العرب كانت تجيب الابل وبتاع تاخد اللبن وبعدين تبعتها ترعى يقوم ياخد اللبن يخزنوه ويشربوا منه يقوم يمر شويه كده وبعدين اللبن ايه يحصل له حموضه انما ما عندهمش اللبن يقوم ياخدوه على ايه وانهار من لبن لم يتغير طعمه يبقى نفع فيه. وانهار من خمر نهر من خمر قال لك بس ما فيش عنب يعصره ما فيش ايد بتقعد تعصر من الخمر جاي لك خمر كده جاهز كده قال لك لان ده كله طعم مين فهي القدره بتاع كن فيكون. ولذلك يوم تبدل الارض غير الارض لان الارض دي ارض معاش بنزرعها ونطلع منها وانت عايز ارض تسمع لانك انت كل ما يخطو على بالك هتلاقيه قدامك. طب هات الدنيا الراقيه دي احنا مثلا روحنا مثلا بلاد نضرب جرس كده يجي شاي يبقى كده يجي اهل انما مش اعده ناس ولا ما اعدهم شيء لك لا تضرب جرس ولا حاجه بالمجرد بيجي على بالك تلتفت تلاقيه قدامك. انما امره والى لقاء اخر ان شاء الله. مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسٍ الى اخره. استهلت الايه بكلمه مثل وكلمه مثل تصاحبها كلمه مثل والفرق بينهما ان مثل مفتوح الميم ومفتوح السين واللام الاخيره حرف اعراب ومثل الميم الاولى مفتوحه والساء ساكنه. فما هو الفرق بين مثل ومثل؟ مثل إذا شبهت شيئا مفردا بشيء مفرد إنسان تعرفه وإنسان لا تعرفه فيقول لك صديقك فلان الذي لا تعرفه مثل فلان الذي تعرفه يبقى ألحقنا مجهولا بمعلوم لنا دي مثل مفرد. لكن كلمة مثل ما تجيش في مفرد أبدا لازم تيجي في حالة كثيرة أوي. ولذلك حينما ضرب الله مثلا الحياة الدنيا قال ايه واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كماء. هل الدنيا كماء بس؟ لا انزلناه من السماء مش مانع عشان تشربوا من كده خلاص. اختلط به نبات الارض البذر اللي في الارض اختلط به فأنبت لما انبت شجر مخضر كده وبعدين زهر وبعدين ثمر ابقي على ذلك أم أدركه شيء من الذبول وشيء من الرزق وانتهى الأمر الدنيا تباهي وتنتهي بلا شيء. يبقى كلمة مثل لابد أن تكون لشيء مجتمع مش لشيء واحد. الحق سبحانه وتعالى ضرب المثل بالدنيا وضرب في أصل العقيدة مثلا ضرب الله مثلا إيه اللي ضربه عبدا مملوكا خلاص. المملوك ده كان مملوك لاشخاص متعدده فيه شركاء متشاكسون يعني هو شركه بين جماعه والجماعه مش متفقين. لو كانوا متفقين كانوا يخصصوا كل واحد بيوم انما هم مش متفقين. يبقى العبد ده تعبان ولا مستريح يبقى تعبان. كذلك يظلم الله المثل لا تعبده متعددين واعبدوا إله لتكونوا كالعبد الذي له سيد واحد يأخذ الأوامر منه ولا معارض له من غيره. فالله ضرب مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ العقل يقول لا يستويان. ورسول الله أيضا ضرب المثل بشير بكير، إحنا عرفناه بسير بيك إيه من يعرفناه، مثلا نحن لم نرى سيدنا موسى ولم نرى سيدنا عيسى، ولكن رسول الله أراد أن يضرب لنا مثلا لهؤلاء. إيه هو؟ أم أما موسى فرجل طوال مستويل بس هو الأول، كأنه من رجال أزد شنوءة، وأزد شنوءة معروفة عنده، إدانا صورة كلية لمين؟ لسيدنا موسى. وأما عيسى فرجل كثير خيلان الوجه، يعني حسنات كثير في وشه، يقطر وجهه ماء كأنما خرج من ديماس يعني من حمام، أشبه أصحابه به عروة بن مسعود الثقفي. يبقى إدانا شيء مجهول جاب لنا شيء معلوم، معلوم لنا. والرسول صلى الله عليه وسلم ايضا ضرب المثل، انما مثلي ومثلكم ايه اشد كمثل رجل اوقد نارا، فلما اوقد النار اخذ الذباب والفراش يجي عليه وهو ينشل ايه، وانا اخذ بحجوزكم عن النار، يعني مسكوا كده ما تقربوش من النار، ولكنكم تفلتون مني على النار. إذن فالمثل ده عشان إيه؟ يوضحه شيئا مجهولا بشيء معلوم، فإن كان مفردا يبقى مثل، وإن كان من شيء متعدد يبقى إيه؟ اسمه إيه؟ اسمه مثل. مثل الجنة، ما هي الجنة؟ الجنة مأخوذة من الجيم والنور، كل المادة على السفل والاختفاء. فكلمة جن مثلا إحنا هم يشوفونه وإحنا ما نشوفونه، جنود للعقل السفر، فلما جن عليه الليل يبقى كل مادة كلها ايه؟ الستر. طب والجنة فيها ستر ايه؟ قال لك ما هي الجنة؟ الجنة قسمين، فيه جنة دنيا وجنة الآخرة اللي هي جنة الحساب والمعين. أما جنة الدنيا فقطعة من الأرض نزرع فيها أشجار، والأشجار دي فيها من كل صنف ومن كل نوع، بحيث ان الاشجار تداري اللي يمشي فيها، تبقى الاشجار اللي فيها ايه تسطر من متى فيها او تجل من فيها يحبسه على الخارج، لان فيها كل متطلباته ما يطلعش بره. هذه الجنة بتاعت ايه الدين، ربنا ضرب لها ايه المسألة. ايود احدكم ان تكون له جنة برده، يعني بستان حلو كده على حتة عالية او كده، وبعدين بقى ايه اتت اكلها ضعفين ويوصف فيها بقى، هذه واحدة. واضرب لهم مثلا اصحاب الجنة اصحاب البستان اذ اكسبوا بالليل لا يقطعون السماء ولا يجوش حد من المساكين، باصر منها مصبحين ولا يستفنون. اذا فالجنة تطلق على جنة الدنيا، وجنة الدنيا دي من صناعة البشر يزرعوا فيها اللي يقضيهم ويكفيهم، لكن الجنة التي وعد الله بها عباده ليس فيها أسباب بشرية ولا خلق أبدا إلا يد الله وحده. وفي الدنيا جنة الآخرة هتستغنى فيها عن الأسباب، إنما جنة الدنيا لابد من الأسباب، تحرق وتبدأ وتروي كل دي جنة أسباب. طيب حينما يريد الله هذا الأول الخلق لا قدر يعدى ولا يحرس ولا يعمل، في جنة تبقى الجنة اللي ربنا عملوا فيها دي جنة مين؟ جنة الله مأخوذة بدون الأسباب، بحيث إذا سمع آدم كلام الله فيها وأكل من كل الأصناف دي ولم يفهم هذه الشجرة يعيش في أمن في ذاته. لما كان بيقول على أمن ربنا كل بيدي ولا تخرب في غير ماشي سليم 24 سنة، وبعدين لما إبليس رواه وكان من الشجرة اتغير الوضع. ليه؟ لأن هذا مخلوق تدخلت في الجنة. طب ربنا عامل استمارة عشان تاكلها بتستنبطك، إنما ما تعملش نفخة في البطن ولا تعملش فضلات تنزل ولا تطلع ريح ولا تطلع ريحة حاجة واحدة. ولذلك لما ذاق الشجرة بدت له مسوءته، بطنه تركبت والريح يطلع وأشياء لكنه يجيب الورقة عشان إيه؟ يداري. يبقى معنى ذلك أراد الله أن يضرب لآدم مثلا قبل أن يباشر مهمته. قال له قديم اديتك المثل لما اتبعت أوامري في الكل ولا تأكل كنت بكيه مش حاجة عنه. جدك الشيطان وسمعت كلام قديم فشوك الكركبة اللي حصلت لي استصحب هذه في منهجي يا عم. فإن أنت أطعت منهج الله فلا عورة لك ولا شيء أبدا يحدث لك أبدا. الحق سبحانه وتعالى صنع الجنة لآدم ليه؟ قال لك لأن آدم ده هيبقى رسول وما نم هيبقى رسول يبقى له منهج. المنهج ده ما نبذلش له نظري عشان يجي يطبقه، لازم ناخذه عمله الاول احطه في حته كما ندربه فرقه كوره بناخدها نعمل لها ايه؟ نعمل لها مكان ونهيئ لها معيشه ونهيئ لها مش عارف ايه عشان ندربها على المهمه بتاع المباراه. كذلك اراد الله ان يدرب ادم في هذه الجنه عشان لما يطلع ليه لمباراه الحياه يبقى جاهز لكل الاستعداد. قال له ايه؟ له عدو الناس اوعى يخرج من الجنه اسال الجنه. الحق سبحانه وتعالى يقول الجنة التي وعد المتقون. وعد من من الذي وعده؟ الله. وما الذي يعكر وعد الناس للناس؟ انت تعد واحد بشيء لانك بتحبه يمكن قلبك يتغير عليه فتمنع الوعد، يمكن تمتكن ولا تمهلك لان تنفذ الوعد، يمكن هو يموت. يبقى اذا وعد البشر مش ممكن يتحقق البشر، انما وعد الله لا يخلف الله الا عهده. ليه؟ لان الله لا يتغير، ولان الله ما فيش حد تاني يقول له لا بلاش دي بلاش دي بلاش. يبقى وعد الله ايه؟ ولذلك الشيطان يعدكم الفقر خلاص، والله يعدكم منه اكثر. الشيطان وعده الثلاث، والحق سبحانه وعده يوجد. وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. كويس، وعد المتقون. طب مين اللي هيوعد بالجنه؟ المتقي. معنى المتقي يعني ايه؟ التقوى ان تجعل بينك وبين ما يؤلمك وقايه، والله صار عليك تشريعا. ان عصيته هيدي الجنه، وان عصيته هيغضب عليك. فاجعل بينك وبين غضب ربك وقايا بالعمل الصالح. والله كلمة عجيبة في القرآن، يقولك اتقوا الله، ومرة يقولك اتقوا النار. الله بقى نتقي الله ونتقي الله. قال لك لأن النار جند من جنود عذاب الله، فإن كنت عايز تتقي الله بأنك ما تعملش معصية اتقي الجنود اللي هيجي بها العذاب. فهيك اتقوا الله زي اتقوا الايه؟ زي اتقوا النار. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف. فيها تبقى الجنة ظرف لما فيها. الجنة الظرف فيها ايه؟ أول حاجة جبل مية. ليه؟ لأن في عرفنا المية منها كل شيء حي. أدي واحد. المية ألذ شيء حين تعطش. لما تعطش ودونك كوباية مانجا ولا كوباية فراولة ولا كوباية ليمون ما تغنيش عن المية. تبقى المية اللي لا لون لها ولا طعم ولا رائحة هي دي اللي تبقى ايه؟ تبقى لذة. والماء لا يستغنى عنه، وغيره من السوائل يستغنى عنه، لأن المية هي دي الإيه؟ ليه؟ بديها نضب طعام، تحط الحاجة في الحاجة وتجي المية تكون تنضجها. وبها ذوبان المواد النافعة التي تجيء مع الدم. يبقى ربنا قدم الايه؟ المية اللي منها كل شيء ايه؟ منها كل شيء. فيها انهار من ماء. النهر نعرفه بانه مجرى لماء له شاطئين، ونزل من السماء نزلت على الجبال فخدت ايه؟ سالت اودية بقدرها. يعني كل وادي خد من المية على قده. في وادي ضيق خد شوية على قده، وادي كبير خد شوية زي النيل مثلا ورواسب النيل مثلا. يبقى أدي النهر يبقى مجرى، مجرى ماء عذب. إذا في جات كلمة نهر يبقى مجرى ماء إيه؟ عذب مش مجرى. وبعد ذلك ناخد منه حاجتين، نشرب ونروي زرعنا ونسقي مواشينا ونسقي بيه طعامنا ونعمل بيه كل حاجة. والنفاذ سلكه ينابيع في الارض. ادخار اسمه ادخار، زي الواحد بقى ما يبقى على مرتبه 100 جنيه مش يصرفهم كلهم، يصرف مثلا 60 ويخلي الايه 40، يدفنها فين؟ اندقانها في الارض. الله، علشان لما تيجي حته صحراء ما بيجيش فيها الله نفخر تلاقي ميه، يبقى ماء شائع في كل بقاع الايه في الارض. فسلكه ينابيع في الارض. ومن عجيب هذا السلوك للينابيع انك تبت البحر الماء له شرط، روح العريس عشان تشوف العجب، وانت ابنك مزروع على الشط والميه بتاع الملح هي اللي تلاقيها العيون ومتبقى احلى شيء من الطلق. يبقى سلكه ينابيع في الارض، ما فيش ميه تبقى على ميه، بينهما برزخ لا ايه لا يبغيان، ويخلي دائما الماء العذب اعلى مستوى من الماء المالح، لان لو العذب كان الماء المالح يطلع على الارض ما لكن، انما الماء العذب ايه يبقى فيه له مصب. الزائد ينزل كمين ينيش ربنا استمرنا وناكل ينيش انعمنا، يعني ينشد لنا في الارض. يا الزائد يروح فين؟ يروح للمخزن العام للماء المحفوظ بالملح والاشياء دي. الحق سبحانه وتعالى قال فيها انهار من ماء، بس الماء اللي في الدنيا بيطرا عليه في البيئات اللي قليله الماء يطرا عليه شيء يصيبه بايه بمتاعب، لما يطول قوي ياثر يتغير ريحته يتغير طعمه يبقى زي الزبده. ام قال اهواء الجنه بقى مسكين فيها انهار من ماء غير آسن، من ماء غير آسن مش متغير لا لون ولا طعم، يبقى ده اختلف عن ماء الايه الله. طب وايه الحكايه دي من ماء وغير آسن؟ طب بما ان غير آسن يبقى ما يبقاش مثل صح؟ نقول لك لا، لان اللغه العربيه لا تضع لفظا الا اذا سبقه المعنى، المعنى اللي مش موجود ملوش لفظ، لما يجي المعنى نوضع له ايه اللفظ. التلفزيون قبل ما يعملوه كان اسمه ايه؟ ملوش اسم، انما لما جه يبقى له ايه؟ يبقى ما دام يوجد اسم يبقى لازم المعنى يوجد ايه؟ لازم المعنى يوجد اولا. طب ما طب ليه ما قالليش الجنه فيها كده؟ بلاش مثل دي، يجيب لي ليه مثل في الدنيا؟ ام قال لك لان الجنه يقول الله في حقها فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره عين، يعني اشياء كثيره ما يعرفوهاش، وما دام ما يعرفوهاش كيف نضع لها اسم؟ ما نقدرش نضع لها اسم، ونجيب لها مثل بس، ومش نجيب المثل بس ننقيه من شوائبه في الدنيا. فالماء معروف، بس اللي بيغيره ايه؟ آسن. نقول ماء سميه بس مش لها ايه؟ آسن. ده كلام كده. الحق سبحانه وتعالى يوصينا في هذه السوره ان الله سبحانه وتعالى بدا الخلق وحده، وخلق للانسان الخليفه قبل ان يخلق الخليفه، يعني ولد حوج للناس جهدله معضله. لما ادم تيجي اتخلق بص لقى دنيا فيها كل الاشياء، اذا ما يقدرش يبداوا قالوا اللي عملت به، لانه طرا عليها طرا، ما يقدرش يقول اللي عملت به. واي انسان يولد على دنيا معروفه، يبقى لما يولد كده ولد اولين ولد مش عارف بتاخير ولد، ما يقدرش يقول ده اللي عملت به، لان عملت ايه؟ ده انت كنا بنشككك، احنا كنا بنطعمك اللقمه، هتبداي اذا الاثنين دول خلق السماوات والارض وخلق الانسان لم يدعها احد من الملاحده ابدا. ليه؟ لانه طرا عليها، وما دام طرا عليها لا يقدرش يقول انا اللي عملت ايه. ولذلك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ما يقدرش يقول غير كده، هتقول أنا خلقت، طب ده أنت جيت لعيسى. طيب ولئن سألتهم من خلقهم برضه ليقولون الله، لأنك أنت لسأت اتولدت ولا لك حال ولا قوة، وعمالين يقتلوك ويحملوك. ومن العجيب أن الإنسان أطول طفولة في الحيوانات. الإنسان يمشي إمتى؟ بعد كم سنة؟ في سن السنتين. طب العجل بينزل ينوم بطنه ويمشي على طول يا سيدي. ليه؟ لان ده عايز تجربه طويله وعايز حنان وعايز عطف، يبقى لازم مده الطفوله تبقى ايه؟ يبقى اذا الامران الاثنان اللي هو خلق السماوات والارض وخلق الانسان لم يدعي هذا الامر. ليه؟ لانه طرأ عليها، وما دام انت جيت ولقيتها ما تقدرش تقول انا اللي عملت كده، يبقى دي مسلمه ولا مش مسلمه؟ طيب اذا كان الجنه التي وعد الله المتقين بها لا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرات اعين، يبقى ما يمكنش نجيب لها لفظ. امال ايه رب تقربها؟ نجيب لك لفظ من اللي عندك، بس الايه؟ نشيل منه المكدرات، من ماء غير ايه؟ من ماء غير آسن. طيب على بقى الماء اللي غير آسن ده، طب شوف الماء بتاعنا بيجي ازاي؟ تقول ده الماء بتاعنا ليه؟ بيجي ميه البحر تتبخر، ولما تتبخر تلقى من العناصر المالحه والمواد، زي ما بتاثر الميه في الجسد تطلع بقى فوق، يبقى سحاب، وبعدين السحاب يمر بمنطقه برد يتكسر. لما تسأل الأدخال بيعمل ماء مقطر ازاي؟ تقول شو جيب، بقولك بيجيب إناء ويخلي الماء تغلي فيه، والبخار بتاعها يحطه في أنبوبة طويلة كده، والأنبوبة الطويلة دي مرها في شيء سائع، تقوم البخار بعد ما بقى بخار يرجع ثاني ايه؟ ماء عادي. اهي الشط، اهي البحار تمد السحابة بالماء، والسحاب يمشي لحد ما يصادف منطقة برد تكثفه، يوم ينزل لنا ايه؟ مطر. ده ماء الدنيا، انما ماء الآخرة لا، لأنه بدأه واحدا، وبعدين في الجنة حيصير كل شيء إلى واحد، فلا وجود لأسباب ولا لبحر ولا لبخار ولا ايه؟ ولا سحاب ولا أي حاجة من دي. ليه؟ لأنه بدأك وهو واحد، وجازاك وهو واحد، فلا أسباب عند الله. انما تجتهد فيه ما قدامك. يبقى الماء اللي في الدنيا هو قال من الماء غير آسن، بس انما تجاهد زي الماء غير آسن بالتبخير، وبعدين بالتكثيف، وبعدين بانه ينزل على حتت وينزل على جبال ويعمل انهار في الجنه، ما فيش حاجه من دي. ادي كلمه الماء. يبقى الماء قدمه ليه؟ لان به حياه كل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وبه تنضج الاطعمه اللي هي ضروريه لحياتنا، وبه تجوب المواد النافعة للجسم عشان تروح لبيت تروح للدم، وغير أرسل بما رائحة مطلعين. أدي واحد، فيها أنهار من ماء غير أرسل، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. أنهار برضو من لبن، فباللبن ده ليه؟ أما قال لك لأن دوكا بيدي القوت ينضبه والأجزاء مش عارف بسيها، طب الطفل الصغير اللي بدأ كله اللبن ده قائم مقام ايه؟ قائم مقام الماء، الى ان يوجد له عناصر في الجوع تغسل من الطعام. وانهار من لبن لم يتغير طعمه. ليه؟ لو لبن الدنيا يتغير، قال لك حد يقول لبن، كان لما المواشي تيجي من المرعى ياخذ اللبن منه ويبعث المواشي للمرعى. المواشي للمرعى تقعد 3 أيام 4 أيام 5 أيام ياكلوا من مين؟ اللبن. يقوم ما عندهمش ثلاجات، يقوم اللبن يتغير ايه؟ يبقى نفى منه الايه؟ نفى منه المكذب، زي ما نفى من الماء آكل، نفى منه لم يتغير ايه؟ لم يتغير طعمه. صعب حاجه قوي. يجي حاجه ثانيه تقول اللبن اللي قال عليه ده انهار من اللبن ايه؟ لم يتغير طعمه. طب شوف اللبن ده جه ازاي؟ زي اللبن جه من مواشي ذكر وانثى، ولابد الفحل عشر الايه؟ الانثى. والانثى تلد، يوم ينزل اللبن لمين؟ للولد. بس احنا طماعين نحجز منه شويه كده ناكلها احنا. هو معمول لمين؟ للولد. ما كانش صح ناكل منه لبن الا بعد ما الولد يستكبر، يا تاخده تذبحه بقى ولا تعمل اي حاجه. يبقى برضه الايه؟ بندي للولد بالزين وناخد بالزين ومش عارف قوي او نقول عليه نعوضه بشويه مش عارف كل اللي يعملوه. يبقى اذا اللبن ضروري، اللبن ضروري، بس ياخذ من بين فرس ودم. ودي له عايز جاموس ولا عايز فحل يعصرها ولا عايزها تنجي ايه؟ مش عايز حاجه من ده ابدا. يبقى ولا من بين فرس ودم يختل ابدا. يبقى امال ايه؟ قال لك لان الاسباب في الجنه امتنعت، وبقيت انت وحدك مع المسبب الواحد. مفيش حاجه من ده خالص. وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من خمر لذة للشاربين. هو ايه انهار في الخمر؟ في الدنيا انهار من الخمر ما فيش فيها كلام من ده. ليه؟ اما ده كل واحد بيجي بكيس عنب ويعصره ومش عارف هو يعمل له كسين ولا بتاع، انما دي اخطاء انهار مات بيته. ليه؟ قال لك لان الحمد كما قال الله فيها يسالونك عن الخمر والميسر كل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. ايه المنافع؟ اللي يخليكم كنت زعلان تفرفش شويه تضحك تخرج عن وقارك يعني مش عارف ايه يعني ترويع عن الناس. بس قال واسمه ما اكبر من نفعك. قال لك مش هنحرمك منه في الاخره بس شوف هنعمل فيها ايه. اولا ما فيش واحد يزرع عنب عشان ياخد العنب بيعصره خمر. ادي اول حاجه. ثانيا ما فيش حد يجي كده ويعصره بايديه ولا بايديه. وبعدين نعملوا ايه؟ ناخد. وبعدين نعملوا لذه. لذه ازاي بقى؟ ام قال لك الخمر بتاعت الدنيا فاقدة الشيء اسمه اللذه. ولذلك لو انت لاحظت كده وانت بتشوف السينما الناس اللي بيشربوا خمر يعملوا ايه؟ يمسك الازاز ويجلوا الايه؟ مش نزمزه كده زي اللي نزمز كاس مانجي. يبلقها. ليه؟ بيمررها على منطقه الذوق لانها وحشه. تبقى مش لذه بعد. انما خمر الاخره هيبقى فيها ايه؟ فيها لذه للشاربين. وفيها ايه؟ وخمر الدنيا تدهلك الاول كده شويه وتدخلها وبعدين تاخد العقل كله وتلخبط بقى وتتمرمط في الارض وتعمل مش عارف ايه. قال لك لا فيها بول ما تمثلش العقل ولا هم عنها ينزفون. ايه ينزفون؟ الناس في اخراج شيء من شيء. في ناس لما تشرب المشعله بيها، في ناس لما تشرب مثلا بتستفرغ تطلع للدور. ايه الخمر بتاع الدنيا ويصدع يجي له اي صداع. الخمر بقى بتاعت الاخره ايه؟ ما فيش فيها اسباب ابدا. لا حد جرى عنب ولا حد عصره برجليه ولا ايده ولا عارف ايديه وسخه ولا رجليه وسخه ولا فف ولا نف من عرف يعمل ايه؟ ده مش مين ده حاجه. ليه؟ لانك كنت في الدنيا مع اسباب الله ولكنك في الاخره مع الله وحده. هو اللي بيعملها. ما فيش ابدا. امين عليه. الخمر بلذات الليل للشاربين وانهار من عسل مصفى. بقى العسل في ايده ده الشاب ده يأخرك التركيب عن الميه وعن اللبن وعن الخمر. قام قال لك لان بقى الميه بيجي من الطعام اللي احنا نشربه والواحد لما يطعم كده عايز ينبسط شويه ياخد له كاس ايه؟ كاس خمر. انما العسل ده ربنا قال عن فيه شفاء للناس. يبقى الخاصيه اللي فيه ايه؟ مش طعم الحلو. خاصية الايه؟ الشفاء. والشفاء يكون لمرض. والجنة لا مرض فيها. يبقى هتخبر ايه؟ للذته وجماله الايه ما تحسن. هذه اخره عشان ايه؟ عشان كده. وانهار من ايه؟ من عسل. بس مصفى يعني ايه؟ العسل اللي احنا نعرفه يجي الناح ويروح على الزهور ويمتص وبعدين يدخل في قلب الخلية ونعمل خلية شمع ونحط فيها العسل الجراب نحط فيه العسل. وبعدين قد تموت النحل النسله فيه النحل الاشجار اللي بيجيب لنا عصير يحس يجي حصى يجي رمل. لان اول شيء في ايجاد النحل الجبال. اقرا قول الحق سبحانه وتعالى واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ادي واحده ومن الشجر ادي الثانيه ومما يعرفون. الرجل الامريكي لما حب يعرف تاريخ النحل وجد المراحل دي موجوده. ازاي عرفت؟ قال لك لانه يعرف ازاي يجيب اي قطعه ويحرقها يخليها فحم ثم يشوف اشعاع الفحم. اشعاع الفحم ده يدي السرعه. فوجد اشعاع الفحم الذي طرأ من عسل الجبال اطول الاعمار. يبقى اول حاجه انا ما دام في الجبال يبقى فيها رمل وفيها حصى ومش عارف ايه وبتاع هيبقى فيها ايه الاول؟ الشمع ده والبيوت. ويمكن واحده تموت ويمكن ورق يجي يمكن حصى يمكن. قال لك عسل مصفى. عسل ايه؟ مصفى من الكوادر دي. برضه مين اللي صفاه؟ مش الاسباب. برضه اللي بيحصل عسل حق سبحانه وتعالى. انهار من عسل ايه؟ من عسل مصفى. هات بقى كلمه انهار وانهار ومش عارف ايه. كلمه انهار دي ورد في القران ان القصور اللي احنا باذن الله نشركم بها يا رب ويسال الله انها تجري من تحتها الايه؟ الانهار. يعني قصارى وعايزين نبني بيت على البحر. انما حد يبني بيته خير لله كده يمشي تحت اللي بقى الناس اللي هم يعني وبعدين تجري من تحتها نار ومره يقول ايه تجري تحتها ما يجيبش منه. فتجري تحتها تبقى نابعة من الحته الثانيه وجايه تحتها. طب ما يمكن اللي فوق ده اللي يقفش عنك المي. قال لك ولازم اعمل لك احتياطي تهرب من عندك انت بتاعتك تحت امن عندك. الله يبقى اذا دي تيجي لها معنى ودي تيجي لها ايه ودي تيجي لها معنى. ما دام دي بقت انهار والنهر كما نعرف حق له شاطئان يمر فيه السائل المسلوق ان كان ميه زي ما قال وان كان لبن زي ما قال وان كان عسل زي ايه زي ما قال وان كان خمر زي ما قال. الانهار بتين شاطئها بقى. قال لك برضو هنرجع للدنيا انهار الدنيا لازم يبقى لها شواطئ. انما انهار الاخرى يمر على بعض كده ولا بقى يختلط بيضه ولا بقى يتفرقيه كده يبقى لويه. الله يمكن تلاقي اللبن لوحده الميه لوحده العسل المصفى لوحده الخمر لوحده مفيش شوطان انها ما يختلطوش ببعض. مين اللي عملها؟ الحق سبحانه. ليه؟ لان دي من فهي الدنيا. يبقى اذا الانسان في الدنيا مع اسباب المخلوقات لله ولكنه في الاخره مع الله وحده. فكل امر يصدر من الله له بايه؟ بكل. بعد كده قال لك ولهم فيها من كل الثمرات. السؤال اللي جابها شويه فوائد. انما قال لك في حاجه ثانيه الثمرات. الثمرات دي طيب اسمها ايه برضه ما نعرفش. ولذلك وقلت به متشابها. يجيب لك كده يقول لهم ده مانجا. وبعدين يجيبها تاني يقول لك ما هي المانجا اللي شفناها. يقول لا بس كل ده غيرها خالص. وقلت به متشابها. يقول لك طب بس كده هتلاقيها شيء ثاني خالص. الله لان ده فرق بقى ادانا مثل بالعنب ومش عارف ايه وبتاع ادانا مثل في العموميات. انما فيها شيء نظامها شيء ثاني خالص. ولهم فيها من كل الثمرات. اذا من كل الثمرات قال لك لان الدنيا بيئات ومعنى بيئه يعني بيئه تصلح للموز. بيئه ينفع فيها القصر. بيئه ينفع فيها البطيخ. بيئه ينفع فيها مش عارف ايه. بيئه ينفع فيها الجوز. بيئه ينفع فيها اللون. هل احنا هنبقى برضه في الاخره كده؟ لا. كل الثمرات لكل احد. يبقى البيئات مع الفلان والبيئات كانت فاعله داخله في الفعل. انما هنا مفيش القدره بس. ولهم فيها من كل الثمرات. تعالى بقى هل دي انت ادتني لذه القالب ولذه الذهب الماده؟ قال لك في لذه ثانيه بقى ومغفره من الله ورضوان يعني من الله. مش معنى جاب مغفره ده انت ما دخلت لك الجنه الا بالمغفره. قال لك لما انت تدخل تقول يمكن يشتكوا اني اذنبت. يقول لا مغفور لك. ولذلك لما اقول لهم انتوا عايزين حاجه اقول لهم انتوا عديتنا وديتنا وديتنا وديتنا لم يبقى شيء. يقول لا احل عليكم رضواني فلا اسقط عليكم بعده ابدا. فما خلص والله فوق ذلك. طب كمن هو خالد في النار؟ يبقى مثل الجنه كمن هو خالد؟ يعني هذه هي الجنه اتستوي مع مقابلها وهو الذي خالد في النار. يبقى كمن هو ايه خالد في النار؟ يعني ابيك شبهها به بقى يبقى كلام من عندك. اما مثل الجنه بكذا واما مثل جهنم يبقى ايه؟ دول يستوي ولا كلام يستوي؟ كمن هو خالد في النار اللي يعيش في الحته دي زي اللي عايش خالد في النار. وسقوا ماء حبيبا. احنا كنا هناك اول حاجه الميه اللي بيها الحياه. هنا جاب برضو اول حاجه السقي. وسقوا مش شربوا سقوا كرها زي اللي تدي الولد الصغير الدواء المر تمشي في بطنه كده تتاكل. لان بطبيعته لا يقبلوا على هذا انه حميم حار يحرق. سقوا ماء ايه؟ حميم. هناك الحق سبحانه وتعالى مش كنا نقول في الجنه ان احنا بنشرب بآلات. لا برضه بتنتفي هذه بس تبقى كده عند الولدان اللي يقول لك مش عارف ايه وبتاع. انما سقاهم ربهم شرابا طهورا. فالسقي من مين؟ من الله. وفيه فرق بين سقى واسقى. في القران لما تتكلم سقى اعطاه ماء يشربه وقت حاجته. انما اسقاه خزين ميه عنده اما يعج يشرب يشرب. يبقى سقى للمباشره واسقى للتخزين. نعم. هناك ايه؟ وسقاهم ربهم ايه؟ وبعدين في آية تانية أسقيناكموه. يعني عملنا البحار لان انت عايز تشرب تبقى تشرب, انما دي بنديك على طول. وسقوا ماء حميما, الماء الحميم الماء معروف عشان يبرد, ده هو جايب حراره ازيد من اللي انت هتصفيه. الصفي ايه بايه؟ الصفي حراره بنار. هذا الكلام. ولذلك هناك ايه؟ وان يستغيثوا يغاثوا, ساعه ما تسمع وان يستغيثوا يغاثوا تفهم انه هيجيلهم شيء يزيل هذا, ده يغاثوا بماء كالمه يشوي الوجوه. الله, بقى دي الاغاثه. وسقوا ماء حميما حار قوي, الماء الحميم ساعه ما يسكن تقطع امعاءه. طب لما يقطع امعاءه ما تنتهي الحكايه؟ قال لك لا, ما تاخذها من قوله ان كلما نضجت جلودهم نجيب له امعاء ثانيه عشان يستمر الايه. ولذلك هي الدخله معجزه من معجزات القران في كشف مغميات الكون اللي ما حدش عرفها الا في القرن العشرين. مثلا كانوا زمان يختلفوا الاحساس ده بيجي منين؟ الاحساس من المخ, ما نفعش من النخاع الشوكي برضه ما نفعش. وبعدين اخيرا تنبهت المانيا الى ان الاحساس آلته الجلد, بدليل انك لما تاخد حقنه يجب بمجرد ما تنكب من الجلد ما تقلمك. يبقى اذا الجلد هو اللي ايه؟ هو اللي يتألم. فلما قالوا كده العلماء المتنبهين قال لك يا سلام على اعجاز القران, كان القران مس هذا من 14 قرن وكذا. ليه؟ قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ليه؟ ليذوقوا العذاب. يبقى اذا الجلد هو محل الاجابه اللي جابها القران قبل القرن الايه؟ العشرين. نعم. فقطع امعاءهم, والامعاء جمع معاً بكسر الميم, معاً المفرد رعى معاً وجمعه مع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ المؤمن يأكل في معاً واحد, والكافر يأكل في سبعة امعاء. يعني المؤمن يأكل على قد ايه, انما الثاني بقى بيأكل لحبايب لكرسه, ويمكن بقى يتعب ويروح ضرس الماء يستنطق, يمكن يجيب مهض. انما المؤمن ياكل على ايه؟ كله واشربه ولا ايه؟ في معن واحد, والكافر ياكله في سبعه امعاء. وزيك لما تجيب الامعاء تشوفها كم متر, مش كلها باذن الله, حاجات بسيطه حسبوك من الطعام ما يقيم اوجك. فان كان ولا بد له فلثلث لايه؟ للطعام, وثلث للشراب, وثلث للهواء. الذين يناقضون الدين واعداؤه يقول لك طب وما دخل الطعام بالهواء؟ ده الهواء له رئه, ايه دخل المعده هنا؟ يقول لك لما تاكل تملاها كلها البطن تعلى, ولما البطن تعلى تضغط على الحجاب الحاجي, الحجاب الحاجي يعمل ايه في الرئه؟ يضغط عليه يقوم يقلل كميه الهواء. يبقى إذن لها علاقة ولا ما لهاش علاقة؟ وده ما عرفناهاش إلا قريب يعني. فقطع أمعاءهم